بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الرضاع من صحيح مسلم، واليوم إن شاء الله باب القسم بين الزوجات، ثم نسني بباب جواز هبة المرأة نوبتها للرجل. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال إمام مسلم رحمه الله: وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، فكنا يستمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت: هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة. فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أصواتهن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال: أتصنعين هذا؟ نعم. فكنا اجتمعنا كل ليلة في بيت التي يأتيها، يعني التي نوبتها، التي نوبتها يعني الدور جاء عليها، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع بنسائه الست عنده. يعني معنى تقاولتا تفسير هذا أنه يعني حدث الحدة في الكلام بين عائشة وبين زينب رضي الله عنهن جميعا. رحت في أفواههن التراب، هذه شدا أبي بكر يعني على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عن تسع من النساء، وكم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ 13. إذا أنا عندي أعداد مختلفة، 11 12 13 خلاف بينكم فقط. ها، راجعوا المسألة. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع من النساء، يعني كنا على ذمته صلى الله عليه وسلم. هذه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربعة، وأما لكل امرئ أربعة، فهذه خصيصا للنبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعدل ويقسم ويعدل في قسمته، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يعدل البشر، ومن يعدل إن لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان إذا قبل امرأة دار على التسع فقبل كل واحدة انصافا. وقد ورد في بعض الأثار، وإن لم نجد إسمها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي بين نسائه في القبل، يعني لو قبل امرأة يقبل الثانية ويقبل الثالثة إلى أن يصل إلى التسع. وبينا أنه يتساهل في أمر السير، وأن عائشة مرة يعني جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله تحبني؟ قال: نعم. قالت: فما برهانك على ذلك؟ فقال: خذي هذا الدرهم برهان لك على حبي لك. فأخذت الدرهم فرح به فرحا شديدا، ثم جاءت أمام النساء اللاتي يعني تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم، التسع الباقيات، الثمان الباقيات، فقالت: يا رسول الله أي امرأة أحب إليك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: التي أعطيتها درهما. فتبسمت عائشة تبسما شديدا، يعني كأنها تترفع على نساء النبي لأنها هي التي أخذت الدرهم. وقد ظهر لها غبان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعطاها الدرهم دار على التسع كل واحدة أعطاها درهم، فتعجبنا من ضحكها: لما تضحك وكل واحدة أخذت نفس الدرهم؟ فكان يعني مع عائشة لها أمور مع النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. الغرض المقصود أن القسم يجب على كل امرئ قد تزوج أن يعدل في القسم بين نسائه، إلا هنا في إثناء، إلا أن يكون المرء قد تزوج امرأة فاشترط عليها أن تسقط حقها كزواج المسيار الذي بينا أنه من الصحة بمكان، يعني تزوج امرأة فقال لها لا قسم لك، لا نفقة لك علي مثلا، أتيك في ساعة من النهار أو ساعة من الليل، فرضيت فأسقطت حقها، هذا يصح. إذن القسم، القسم والاستوية وبالعدل واجب على كل واحد عدد بين الزوجة أو تزوج أكثر من امرأة. لكن إذا اشترط على المرأة التي تزوجها أن تسقط حقها له ذلك ولها ذلك، وأيضا لها أن ترجع في هذا الحق الذي أسقطته. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا قلنا بأنه يجب العدل، فالنبي صلى الله عليه وسلم على الراجح كما سنبين من المسائل الفقهية أنه ليس يجب عليه العدل، هذا من باب الاستحباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه مع نسائه أنه يسوي بينهن كل ليلة يذهب إلى امرأة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جامع امرأة طاف عليهن التسع في ليلة واحدة وجامعهن التسع. وذلك أنس كان ببين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 40 رجل، فكان يجامع نساءه التسع في ليلة واحدة بطواف واحد صلى الله عليه وسلم. فكان إذا مر على امرأة ليلة فبقي كم يوم حتى يرجع إليها؟ ها، 8 أيام ولا 8 أيام؟ وإيش الفرق، هي بالفطرة ولا تترك؟ نعم، ليش؟ لأن اليوم مذكر ولابد أنه يخالف العادة خلف العادية. 8 أيام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بهن ويجمعهن كل ليلة عندما تكون عندها النوبة، يعني ليلة عائشة اليوم كل النساء التسع يكن عند عائشة رضي الله عنها وارضاها، يمزح معهن، يتكلم معهن، يعني يأنسن به صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من يوم الغد كان عند زينب، التسع يكن عند زينب. الثالث كان عند أم سلمة، التسع يأتينا عند أم سلمة. ففي ذات مرة أو في ذات ليلة كانت نوبة عائشة، وعائشة كانت غيرتها على النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما تكون، حتى أنها كانت تغار ممن مات، كانت تغار من خديجة رضي الله عنها وارضاها، وتقول ماذا تريد من علي شنطاء؟ من شدة الغيرة منها قالت ما غرت من أحد من نساء السلام مثلما غرت من خديجة رضي الله عنها. يقول كانت وكانت وكان لي منها الولد، وكان يذبح الشاة ويوزعها في أصدقاء خديجة رضي الله عنها وأرضاها، حتى أنه قال لعائشة ليبين لها المكان التي لا بد أن لا تنازع فيها، قال لها إني رزقت حبها، يعني هذا معنى ذلك أن الله أوضع حب خديجة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه بشرها ببيت من قصب لا صخر فيه ولا نصب. فخديجة رضي الله عنها كانت عائشة تغار منها جدا، وأيضا يعني كانت تغار من ماتت، فالغيرة من الحي أشد. فجلس في نوبة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهن يأنسن به، فمد يده، وكانت في الليل، وطبعا إذا سقط حارب الشمس وظهر النجم حل الظلام في المدينة، ما في أنوار كمثل التكنولوجيا التي نعيش فيها، حل الظلام في المدينة. فللسلم كأنه ما رأى عائشة لأنها كانت نوبتها، وكما سنبين أنه ما يجوز أن يأتي امرأة أو يقبل امرأة في نوبة غيره. فوضع يده على إحدى نسائه فوقعت يده على زينب، ما احتملت عائشة الغيرة الشديدة مع أنه ما فعل شيئا، يده سقطت على زينب، فقامت عائشة تصرخ هذه زينب، يعني أنا عائشة والليلة ليلتي ولا تمد يدك على زينب، قالت هذه زينب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك أو كأنه تبسم صلى الله عليه وسلم فقبض يده. المهم أن عائشة ما رضيت أن تسكت، فأرادت أن تتحرش بزينب رضي الله عنها وأرضاها، فلما قالت هذه زينب اشتد الأمر بها، فاحتدت على زينب رضي الله عنها وأرضاها وعلى صوتها. فمر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فسمع صوت عائشة ثم صوت زينب تحتد هي الأخرى ردا على عائشة ثم أم سلمة. كثير من النساء يعني حدثت الضوضاء في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من لطيف وكمال حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كنا يفعلن ذلك أمامه ولا يعاود واحدة منهن عما تفعل. فقام أبو بكر مغضبا فقال يا رسول الله اخرج إلى الصلاة، مفضول يبين الفاضل أن هذا هو الأصلح، اترك دعك من النساء الآن. فقال يا رسول الله اخرج إلى الصلاة، واحثوا في أفواههن التراب قاطبة، يعني هذا هو الأصح، تخرج إلى الصلاة واحثوا في أفواههن التراب ولا يهمنك ما يفعلن بالصخب بينهن. فقال رضي الله عنه يا رسول الله أخرج إلى الصلاة واحثوا في أفواههن التراب. من الذي ارتعدت فرائصها؟ عائشة رضي الله عنها، لأنه له معها وقائع. قالت أبو بكر، وما قالت إيش؟ ما قالت أبي. انظري بإذا في صاعقة فستأتي، هي إذا قالت أبي تلطف وحنو وعط، لكن إذا قالت أبو بكر إذا في صاعقة ستأتي. فقالت أبو بكر، أبو بكر قال هذا فسيفعل وتفعل. ولذلك بعدما أنهى صلاته رجع إليها واشتد عليها، وكانت السابقة معها لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم القلادة كانت تتزين بها النبي صلى الله عليه وسلم، ضاعت منها سقطت منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بات يبحث عن هذه القلادة لعائشة، وبات الناس وليس معهم ماء وليس على ماء، ولم تنزل آية التيمم. فأسيد بن حضير تضايق من ذلك، قال يا أبا بكر أنا رأيت ما فعلت عائشة بنا؟ قال ما رأيت ما فعلت برسول الله وبنا؟ قال ماذا فعلت؟ قالت يعني أقامت الناس وليس معهم ماء وليس على ماء، وما عندنا إلا الوضوء، يعني لا نصلي إلا بالوضوء، آية التيمم لم تنزل. فدخل أبو بكر عليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حجرها على فخذيها ينام صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها فقال لها يا لكع، يعني ايش يا لكع؟ يا لئيمة، يا لكع أقمت رسول الله وأقمت الناس وليس على ماء وليس معهم ماء؟ قالت فجلس يضربني أو فقعد يضربني في خاصرته، هذه شديدة بالنسبة للرجل ما يحتملها. فقالت المرأة، قالت فقعد أو فجلس يضربني في خاصرتي وما أتحرك، والذي يمنعني من الحراك مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من فخذي رضي الله عنها وأرضاها. المهم أنها خشيت من أبي بكر، وقد كان ووقع أنه اشتد عليها واحتد على ما فعلت بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنلقي الضوء أيضا على مسألة الغيرة وما فيها والتحرش بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعضهن وبعض في الحديث الثاني. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، أولا اختلف العلماء في وجوب القصد على النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه كل ليلة أن يعني يمر على امرأة من نسائه، أم هذا من باب الاستحباب؟ الظاهري أو بعض العلماء قالوا بوجوب القصد على النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه، يعني إن كانت نوبة عائشة فذهب إلى سودة فهذا إثم، وهذه مخالفة للشرع. قالوا وعندنا الدليل، أما الدليل عموم قول الله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أن النبي كان يقسم فيعدل، فقال فهذه فيها دلالة على وجوب القسم من النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى أن النبي كان إذا قبل امرأة للعدل الذي يجب عليه كان يقبل كل امرأة كما قبل هذه المرأة. الجمهور وهو الرأي الصحيح على أن القسم ليس بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يجب على النبي أن يقسم بين نسائه، بل هو مستحب. ودليل ذلك قول الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فخيره إما أن يعني يكون مع هذه الليلة وغدا وبعد غد أو مع الأخرى في ليلة الأخرى. الغرض المقصود أن الآية خيرت من السلم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، وهذا راجح صحيح أن وجوب للقسم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرد على من قال بالوجوب مستدلا بحديث بالعموم، فنقول العام مخصوص بالآية، قصة بالآلة خيارة من السلام بأن يقسم أو لا يقسم. وأما الحديث فالجواب عليه من وجهين، أجيبه أم أسمع الإجابة؟ ها؟ أسمع الإجابة. أنا أريد بس يعني واحد يظهر نظره كيف يرد على هذا الحديث، حديث قوي. قالت كان من السلام يقسم فيعدل، هذه حكاية فعل، الحديث ليس فيه ما تعرض للوجوب أو لعدم الوجوب، هذه حكاية فعل. وعندنا القاعدة أن أفعال الرسول لا تدل على الوجوب، فهنا هذا الحديث حكاية فعل لم يتعرض على أنه واجب عليه أم لا. والآية عندنا صريحة في أن الإنسان مخير. الإجابة الثانية، تنزلنا مع الخط وقلنا هذا الحديث يدل على الوجوب. أقول إذا كان الحديث تنزلنا مع الخط أن هذا الحديث يدل على الوجوب، فجاءت الآية فصرفت الوجوب إلى الاستحباب. والقاعدة عند علماء الأصول ها أن ظاهر الأمر على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وقد جاءت القرينة صرفت الوجوب إلى الاستحباب بقول الله تعالى ترجي من تشاء منهن خيارهم، مفهوم؟ هي إذن هذا دليل الأول أو المسألة الأولى أن القصد ليس بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، إذا تزوج الرجل امرأة ثم تزوج أخرى ثم تزوج ثالثة فأراد أن يقصد بينهن، هل اليوم النهار يجب فيه القصد كما يجب في الليل أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والراجح من أقوال أهل العلم أن النهار يتبع الليل، فإنه إن كانت الليلة الأولى عند امرأة فنهارها يتبع ليلها، فلا بد أن يجلس معها النهار والليل. فإن كان في عمله مثلا، تصور المسألة، هو متزوج امرأة هند، هو متزوج زينب، هند عمله بجانب بيت هند وهو بعيد عن زينب، والليلة ليلة زينب، وفي النهار يريد الغداء طعام الغداء، فهي هند تبعث له وترسل إليه قد صنعنا لك الطعام، ورجل بطنه تدعوه فلا يفعل، يذهب إلى هند ويقول أن النهار ليس فيه قصد، خلينا مع الليل فقط. فنقول لا، لا يجوز له، إذا كانت الليلة ليلة زينب لا يجوز له أن يذهب نهارا عند هند، لا بد أن يذهب إلى زينب، إذ النهار يتبع الليل. فما الدليل على ذلك؟ لأن كثير من أهل العلم جن غفير قالوا لا، القصد في الليل فقط لا في النهار. نقول حديث جلي صريح في البخاري أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قد وهبت سودة يومها وليلتها لعائشة لرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أتبعت الليلة بإيش؟ في اليوم. فهذا فيه دلالة واضحة وظهور على أن النهار يتبع الليل، فإذا قسم للمرأة الليلة فالنهار يتبع هذا الليل. المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، هل يستلزم القصد الوطن؟ يعني إذا قلنا لابد أن يقصد بسوية وأن كل ليلة يذهب عند امرأة، هل يستلزم كل ليلة ذهب إلى هند فوطأها، يذهب إلى زينة فيطئها، يذهب إلى عائشة فيطأ؟ لا، إذا يسر الله على رجل أن يتزوج أربعة فالله جل وعلا يعطيه قوة في ذلك، فلا يعني الله فضل الله يؤتيه من يشاء، وإذا كان خاصة إذا كان هو إيه بيحتسب الأجر عند الله جل وعلا أنه يعف نساء المسلمات. وأنا أهيب بكل رجل وسع الله عليه ويستطيع أن يتزوج فيعدد، هذا هو الأصل، لا هذا الأصل في النكاح، إن استطاع حتى وإن يعني نقول خشي على بيته الآخر أن يهدم له أن يشترط على الثانية، يقول في حق في المبيت، فإذا أسقطت له أن يتزوج على الأقل يعفها، على الأقل ينفق عليها، على الأقل يعني يأخذ يتيما يكفله فيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل يتيم كهاتين. فيعني نقول إذا تزوج أكثر من امرأة هل يستلزم إذا كان مع واحد وطأها يطأ الثانية، يستلزم ذلك ويجب عليه؟ بعض العلماء قال ذلك، قال لابد إذا وطأ هند يطأ زينب، وإذا وطأ زينب يطأ هند بالسوية، وطبعا يتبعون كما قلت بعمومات قول الله تعالى اعدله أقرب للتقوى، وقال الله تعالى إيه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا، فإن كان سيكون الميل منه لواحدة دون الأخرى فلا. وأيضا أن الإنسان كان يسوي بينهن في القبل في القبلات، ولكن الصحيح الراجح أن نقول أن الوطء لا يعني يجب على الذي يقسم بين نسائه، إذ أن الوضع يستلزم ميل القلب، الشهوة دائما تتحرك مع القلب، فإن كان يحب امرأة أكثر فإنه سيميل إليها أكثر، وإن كانت هي تزين نفسها وتعرف كيف تجر الرجل فهذه الذي تحظى يعني بميله لها شهوة، وإن جاءت الأخرى أضعف منها فلن تستطيع أن تستميل قلبه. والميل القلبي لا يدخل في القصد، الميل القلبي لا يدخل تحت شعار العدل والسوية لقول الله تعالى ولن تستطيع أن تعدله، هذا ردا على من يشوش علينا ويقول لا ده ما حدش يعدد، مش يعدد يصوت يعني، ما فيش حد يتزوج أكثر من امرأة، لما؟ عشان ولن تستطيع أن تعدله، يقول هذا إقرار من الله أن العبد لن يستطيع أن يعدل. لكن في إيش؟ باتفاق وإطباق المفسرين أن قول الله تعالى ولن تستطيع أن تعدله يعني في المحبة القلبية والوصف، المحبة القلبية والجماع لا يمكن للمرء أن يستطيع أن يعدل، لأنه ممكن يحب امرأة فوق امرأة، والواقع مشاهد ويصدق ذلك، بل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود والترمذي بإسناد يعني فيه اختلاف، روي مرفوعا وموقوفا، فأعله المتقدمون على ما تكلمنا في مسألة المصطلح، أعله المرفوع بالموقوف. الغرض المقصود أن المسح يستأنس به أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني اللهم هذا قسمي فيما أملك كالمبيت والنفقة والابتسامة والكلام الطيب، هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني لا تؤاخذني في الميل القلب وأيضا يدفع الميل القلبي الجماع. وأيضا في الصحيحين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه أو عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعلى عمر على أبي عبيدة بن الجراح قال إن لي لمكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب بعد غزوة ذات السلاسل إلى رسول الله فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. صدر الباب فعائشة، وهذه فيها دلالة أنه أحب عائشة عن نسائه. وأوضح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته فكان كل ليلة يقول أين أنا غدا، يلمح ويعرض بأن يمرض وين عند عائشة رضي الله عنها لحبه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالميل القلبي الذي يتبعه الشهوة أو الوضع أو الجماع لا عدل فيه ولا سويه، لكن هذا لا يمنعه أن يبيت الليلة مع المرأة، لأن المرأة إذا بات معها استأنست به، لأن احنا قلنا الغرض من المبيت هو الأنس وأيضا الذهاب الوحشة، والثالث الوط. إن قلنا الوط لا يدخل في العدل فلا بد أن يتأنس به المرأة. المسألة الرابعة جواز اجتماع الضرائب في نوبة امرأة منهن، لكن هل هذا على الإطلاق؟ الصحيح الراجح أنه ليس على الإطلاق، لا بد أن يقيد برضا المرأة التي نوبتها في هذه الليلة، التي نوبتها في هذه الليلة. يعني المرأة إن كانت ليلة عائشة فلا بد أن ترضى عائشة أن يأتي أو تأتي النساء عندها، فإن أبت فلا يجوز اجتماع الضرائر عندها. لما الضرر الذي يلحق بها، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار. وهنا رضيت عائشة رضي الله عنها ولكن لم ترضى بأن يمس النبي صلى الله عليه وسلم أحدا غيرها، ولذلك صرخت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنها زينب، يعني ليست عائشة، فلا تمسها لأن هذه هي ليلتي. المسألة الأخيرة التي استدلنا بها الأحناف في هذا الباب هو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، يعني للرجل أن يمس امرأته ويسلم عليها ثم يذهب يصلي. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء اختلاف كثير، منهم أولا القول بالجواز مطلقا أو عدم النقض مطلقا، بالنقض مطلقا بالتفصيل. الذين قالوا بالنقض مطلقا هم الشافعية، قالوا إذا مس الرجل المرأة بشرة المرأة دون الشعر ودون الأمور الخارجية، يعني إذا مست بشرته بشرتها حتى لو كانت زوجته فإنه لا بد أن يتوضأ ينتقد وضوءه. ليس هذا مجال التفصيل لكن سأمر سريعا. يحتجون بقول الله تعالى أو لامستم النساء، يعني إذا قلتم مصادي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، قال أو لامستم النساء قرأت قراءة سبعية شيخ الفاضل يبين لنا أو لامستم النساء فيحفظون لامستم غير حمزة. سمحنا أن نتكلم في وجود الكتاب لكن هو هي مسألة تعرض لها فقهيا فقط. فيعني قرأت أيضا أو لامستم النساء، فهذه فيها دلالة على اللمس، يعني لو قلنا أو لامستم النساء كناية على الجماع، لا هنا التصريح أو لمستم النساء، وهذا فيه قوة صراحة في الدلالة. وأيضا يعني استدل على أنه قرن أو لمستم النساء قرنها بإيش؟ بالبول والغائط. البول والغائط والنوم ينقض الوضوء، فاستدل بدلالة الاقتران. أما الذين قالوا بعدم النقض مطلقا هم الأحناف، وهم أسعد الناس بالدليل كما سنوي. هؤلاء قالوا إذا مس المرأة لا فوق ذلك، احتضنها ضمها قبلها بل أثارت شهوتها بل انتصب فرجه وذهب يصلي ما لم ينزل أو ينزل فوضوءه صحيح ولم ينطق. وهؤلاء كما قلت هم أسعد الناس بالدليل، ودليل ذلك حديث عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه ثم يذهب فيصلي ولا يتوضأ. فسألها هشام العروة نزلت أنا طبقة وهم مني، فسألها فلما ضحكت لما قال ومن غيرك فضحكت هي وأقرت بذلك. فهذه فيها دلالة على أن سلم قبلها وذهب صلى ولم يتوضأ. أما الذين قالوا بالتفصيل هم الحنابلة، وما أدري يمكن جهل الذي ضيق أفقي، ما أدري لهم دليل في التفصيل هذا. هم قالوا إذا مسها بشهوة انتقد وضوءه، وإن لم يمسها بشهوة إن كان مس عادي كده غير شهوة لم ينتقد وضوءه. فقلنا من أين لكم هذا التفريق ومن أين لكم هذا التفريق؟ لعل هذا التفصيل مستقى ومستنبط من قول الله تعالى أو لامستم النساء على ما قاله ابن عباس أن هذه كناية عن الجماع، وأصل الجماع إيش؟ الشهوة. أصل الجماع الشهوة، فإن مسها بشهوة فقد وقع تحت طائرة الآية وانتقد وضوءه. اما اذا مسها بعطف فليس يعني لا ينتقد، والصحيح الراجح هو قول الاحناف. هذا هم اسعد الناس بالدليل، وهذا فيه ندره يعني في نظرة في هذه المسائل، لكن صراحة هذا الباب أو هذه المسألة هم أسعد الناس بالدليل الأحناف، وأن المرأة إذا قبل امرأة بل عانقها بل اشتهاها ولم ينزل منه يعني نزل ولا مني، وضوءه صحيح ويذهب يصلي دون انتقاد الوضوء. أما باب الرد على المخالف وما منهجه مع المسائل اللي احنا بنتعرض لها فقهيا إن شاء الله لما نتكلم عليها في صحيح مسلم في التفاصيل. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: علو أصوات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة النبي، وهذه دلالة على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حلو عشرته معهن، ويعني لطيف تعامله معهن صلى الله عليه وسلم. أفضنا الكلام في حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. الثاني: مراجعة المفضول للفاضل وتبيين الأصلح له، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله اخرج إلى الصلاة واحثوا في أفواههن التراب. له نظير في الشرع، يعني فعل أبو بكر كان له نظير من فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى المصلحة فنصح النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلحة وقال: لا يشغلن باله بأمر يشغله عن هذه المصلحة. أريد نظير لما كنت أنا الآن. مسألة تختص بالمثال. الآن أبو بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اخرج، لا يعني دعك من صراخهن، اخرج واحثوا في أفواههن. أحسن قول علي بن أبي طالب عندما يعني حادثة الإثم أضرر برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حدث له الغم العظيم بسبب هذه الحادثة وما فعله المنافقون. فالإنسان كان يسأل أسامة، يسأل علي بن أبي طالب، فسأل علي بن أبي طالب، وهذا الذي وجدت عائشة من علي بسبب هذا، سأل علي بن أبي طالب عن عائشة فقال: يا رسول الله طلقها والنساء غيرها كثيرات. إذن هو لم يعني لم يقدح في عائشة ولم يثبت مسألة الإفك، لكن هو نظر إلى ما فوقه أمر عائشة، وهو إيه؟ أمر الأمة بأسرها، أمر الإسلام كله. فقال: يا رسول الله طلقها والنساء غيرها كثيرات. فوجدت عليه وجدا شديدا عائشة، ولذلك حتى لما حدث موقعة الجمل وعليه قال: يا أمنا تحتاج بشيء، ثم ذهب بها إلى المدينة أو أرسل معها من يصل بها إلى المدينة. لما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج وبشر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت عائشة قالت: والله إن علي لكان معه الحق، وما كان بيني وبينه إلا ما بين الأحماء بعضهم وبعض فقط، وهي ما أخذت عليه إلا هذه اللحظة. ولذلك العلماء يعني انتصروا لعلي وقالوا: أما علي فنظر إلى المصلحة الأكبر ونظر إلى الهم الأكبر وهم الإسلام، فنصح النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشغل بذلك. طيب، تريدون أن نكتفي أو نأخذ مسألة أم سلمة وهبة الهبة؟ هتحتاج طبعا مسألة فقهية أيضا، من المسألة دي فيها استنباط مسألة زواج ابن خيار، وإن المرأة ممكن لو تزوج امرأة وهو يعني يبغضها ممكن إن هي أصلا يقول لها أطلقك أو لا أتيك إلا أنا أبعث إليك بالمال لتربي أولادك وتكوني على ذمتي فقط، وهل توافق ذلك؟ وإن وافقت بهذا هل يصح هذا أم لا؟ وهل هذا يقع في الظلم أم لا؟ أنا كنت أريد هنا أنتهي من الأبواب كلها، فلن أستطيع. فإن أردتم أن نرجع أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.